بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا ببروز أنوار حبيبه المصطفى محمد، فكان بها الاستدلال على السبيل إلى ذي الجلال والارتقاء إلى المراتب العوال. نسأل مولانا أن يديم صلاته وتسليمه على هذا المجتبى المصطفى الدال في كل حال، وعلى آله خير آل، وأصحابه الهداة الأبطال، وعلى من سار على سبيلهم إلى يوم المآل، وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وسائر عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم. أما بعد، فقد سردنا ذكر الوفود إلى رسول الله زين الوجود صلى الله عليه وسلم، وابتدأنا نذكر الوافدين الذين أكثرهم وفدوا في العام التاسع من الهجرة، وقد سبق ذكر بعض من وفد قبل ذلك، ويأتي ذكر من يفد، وتأتي معنا الإشارة إلى من تقدم وتأخر. فذكرنا 5 وفود وفدوا على سيدنا المصطفى، انتهينا إلى الوفد السادس، وفد بني عامر بن صعصعة، وكان ممن يرأسهم عامر بن الطفيل بن مالك، أصيب في باطنه بداء الكبر ومحبة الرئاسة، وكان ذلك سبب انقطاعه عن الفلاح والهدى، وسبب موت شرميته. كان قال له قومه أسلم، فقد أسلم الناس وتتابعوا لمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنبأ عما يكنه ضميره المغبر المسود، قال: لقد كنت آليت، أي حلفت، ألا أنتهي حتى تتبع العرب عقبي، أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ كان حب الظهور والرئاسة القاسم للظهور قد قصم ظهره إلى الأبد والعياذ بالله تعالى. وقد رأينا أن هرقل كان قد أيقن أنه رسول الله، وحاول أن ييسر لنفسه السبيل إلى الإسلام مع بقاء الملك، فلما رآه لا يستقيم له الملك من قومه آثر الملك فخسر، ولكنه في الحقيقة خسر الملك. وما كانت مدة إقامته في الملك أياما قلائل، بمجزئة شيئا عنه، وقد فوت الملك الكبير. فالناس في هذا العالم يعمل بهم شهوات الرئاسة هذا العمل إلى هذه الحدود، فانظر إلى خطرها وشرها في الخلق. ورضي الله عن سيدنا عمر يقول: ما تمنيت الإمارة منذ أسلمت، فعجبا لطلعة غراء تطهر الضمير طهرا في أول خطوة يسلم فيها المؤمن فيمد يده إلى صاحب تلك الطلعة. ما أعجبها وهي لا تخرج إلا في آخر المطاف لمن صدق، وتوجه وأقبل حتى يخرج حب الرئاسة من رأس الإنسان. فعامر ابن الطفيل يقول: قد آليت ألا أنتهي حتى تتبع العرب عرب عقبي، أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش؟ يتكلم على من ومن هو هذا حتى يتكلم؟ ولكن هكذا منطق نفس الإنسان إذا لوثت، إذا أصيبت، إذا خبثت. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ثم قال لي اربد، وكان معه من الرؤساء أيضا والزعماء، تعال نذهب إلى عند هذا الرجل، فإذا قدمنا عليه فسأشغل وجهه عنك فاضربه بسيف، فعله بسيف يضربه به، فإن قومه لا يرون بعد ذلك أن يقاتلوا العرب ولا لا يحبون الحرب بعد هذا، فيطلبون الدية فنسلم لهم الدية. قال أفعل، فخرج وهو يريد الغدر بسيدنا رسول الله. وفيه أن أصفياء الله ما تخلو مراحل أعمارهم ممن يتربص بهم على ظهر الأرض، والكل تحت حكم وقهر الرب مقلب القلوب، ولكن كيف يفعل الرب تبارك وتعالى بأحبابه وأصفيائه ويجعل من القلوب ما تتربص بهم وتكيد لهم في مراحل أعمارهم المختلفة حتى تكون العاقبة والغاية والنهاية، أن يعلم الذين حاولوا غير ما أراد الله تبارك وتعالى أنهم أهل الخزي وليخسأوا ولن يعدوا قدرهم، ولترتفع الكرامة والمنزلة لأصفيائه وأنبيائه وأوليائه وصالح عباده جل جلاله وتعالى في علاه. أما أن يعيش الواحد في قومه ولو كان خير أهل الأرض محبوبا من الجميع مكرما من الجميع مثنيا من الجميع، فهذا ما لم يرده الله، ما لم يرده الله في بريته وخلقه. ولذا لما سأل بعض الأنبياء رب قال ربي كف ألسن خلقك عني، فأوحى الله إليه إني لم أفعل ذلك لنفسي، ففعل قال أنا خلقتهم ورزقتهم وهم ينسبون إلي الولد والشريك والزوجة ويتكلمون علي، قال حتى ما كفوا ألسنهم عن ربهم الذي خلقهم. ولهذا قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من الصنفين من الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، حكمة اقتضتها حكمة الذي خلق الجنة والنار سبحانه وتعالى، فلا بد من بقاء هذا العداء. فتوجهوا من أجل أن يغدروا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لصاحبه اربد الناس إذا قتلت محمدا لم تزد على أن تلتزم بالدية وتكره الحرب فسنعطيهم الدية. قال أفعل، وسن السيف وجاء. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم دخل وجلسوا بين يديه، أجعل عامر يفتح أطراف الكلام والحديث مع النبي وشغله بالجدلين مشان يضرب هذا، بل في رواية أنه قال تعالوا أكلمك، فأخذ به إلى عند الجدار وقام النبي يكلمهم وهذا معه من جانب وهو يكلمه، فأبطأ عليه ما عمل شيء الرجل ويبست يده على السيف، فالتفت النبي وهو يحاول خروج السيف فانصرف عنهما. وهذه الرواية مشهور أنهم جلس يكلمانه وأخذ ينثر أطراف الحديث، يا محمد ما لي إن أسلمت، لا نية يسلم ولا بيسلم ولا دول، لكن قال لك ما للمسلمين وعليك ما على المسلمين، قال تجعل لي الأمر من بعدك ملك ورئاسة، قال ليس ذلك لك ولا لقومك. سيدنا وسيد بن حذير سمعه يقول أكون أن الخليفة من بعدك، قال زحزح قدميك لا أنفذ الرمح حضنيك، فوالله لو سألتنا سيابدا يعني بسرة خضرة ما تنتفع بها ما أعطيتها. قال من هذا؟ أجعل سيدنا وسيد يدفع في رؤوسهما يقول أخرج أيها الهجرسان، هجرسان هجرس يطلق على الثعلب وعلى القرد ويطلق على اللئيم، اللئيم اخرج ايها الهجرسان. قال عمر من انت؟ قالوا سيد بن حضير. قال حضير بن سماك ابوك؟ قال نعم. قال ابوك كان خيرا منك، قال بل أنا خير منك ومن أبي، لأن أبي كان مشركا وأنت مشرك. سكت. قال النبي يا عامر أسلم تسلم. قال أفتجعل لي الوبر ولك المدر؟ شؤون الحواضر هذا لك وشؤون البادية والجملي. قال هذا لا يكون، أسلم تسلم. ويجعل عمرو يكلمه ينتظر من أربد ضربه، متى بيضرب؟ ما له ما يضرب، وأنا قد شغلته وجه إلي يكلمني، لأن عدت يقبل على من كلمه بوجهه صلى الله عليه وسلم. لما رأى عامر ما يصنع أربد قال خالني يا محمد أكلمك في الخلوة وحدك. قال لا، حتى تؤمن بالله وحده لا شريك له. ما قم أنا وياك في خلوة وحدنا، ما تؤمن أول بالله وحده. قال النبي يا عامر اذهب حتى ننظر في أمرك إلى غد إلى اليوم الثاني. خرج يقول عامر لإربد ويلك مالك، أينما كنت أمرتك به؟ قال يقول له والله ما كان على ظهر الأرض أخوف عندي على نفسي منك، أما الآن ويوم الله لا أخافك بعد اليوم، يعني إنك جبان ما تسوي شيء ولا أنت حق ضرب، ولا كنت فزعان على نفسي منك، لكن الحين ما فزع منك، أنت واحد جبان ما خفت ما تضرب. قال لا أبا لك، لا تعجل علي، والله ما هممت بالذي أمرتني به من أمره إلا دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك فأضربك، وكل ما هممت أضرب قدامي أنت ما أشوف إلا أنت، وأنا أدقك في رأسك. ثم يبست يدي على السيف محله، ما مشت. سبحان الله. وهكذا وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، ما يقدر أحد يقدم أجل أحد ولا يؤخره. النبي صلى الله عليه وسلم كلم الأنصار ما عجب لطفه ورافته ورحمته، حرصه على الناس أن يعلم الرجل جاب نية سيئة وقابله المقابلة هادئ وتربصوا به، ومع ذلك يقول لي الأنصار ماذا ترون؟ إني دعوت هذا الرجل فأبان يسلم إلا أن يكون له الوبر ولي المدر. قالوا ما شاء الله ثم شئت، لكن يا رسول الله ما أخذوا منا عقالا في ماضي أمرنا إلا أخذنا منهم عقالين، والله ورسوله أعلم، أنت أعلم بالأمر. فقال لا. رجع عامر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثاني قال أسلم تسلم يا عامر. قال ليس إلا ذلك. قال ليس إلا ذلك أبا. قال اجعل لي الوبر ولك المدر. قال يا أبا الله عليك ذلك وأبناء قيلة الأوس والخزرج، يعني يعلمون أنه لا حق لك ولا لمثلك في هذا، ولكني شوف لطفه وحرصه الشديد أجعل لك عنة الخيل، يعني وأمرك على شؤون الخيل، فإنك امرؤ فارس إلى هذا الحد في عرض النبي وتنازله، اللهم صل عليه وعلى آله. قام ذاك في كبره وغضرسته أوليست عنة الخيل بيدي؟ أنا الآن في عنة خيل نجد، أنا الأمير على عنة الخيول في نجد هناك. ولا يقول والله يا محمد لأملأنها عليك خيلا جردا ورجالا مردا، ولأربطن بكل نخلة فرسا. يهدد بالحرب، وهذا كله بعد فتح مكة وبعد انتهى اليهود وبعد غزوة تبوك والمشاكل. شوف كيف والأوضاع، هكذا طبيعة الدنيا، هكذا طبيعة الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيهما، اللهم واهدي بني عامر وأغني الإسلام عن عامر. مشوا. يقول عامر لأربد أخرج أنت إلى ناحية عدية وأنا أذهب إلى نجد، نجمع الرجال نعد العدة لحرب الرجل. ذهبوا يمشي في الطريق بدأ يدخل إلى نواحيهم، وإذا تندلع غدة في رقبته كبيرة. طيب دخل إلى بيت واحدة من بني سلول سلولية، يرجع يقول غدة غدة البكري يعني البعير وموت في بيت سلولية. ما خرج على فرسه يمشي اغضاد وسقط ميت. الله. وصل قومه واروه ودفنوه، وجاء اربد قالوا له ما وراك يا اربد، ايش جيتوا لنا الخبر من عند محمد؟ قال لا شيء والله، لقد دعانا الى عباده شيء لو وجدت انه عندي الان فارميه بالنبل حتى اقتله. اعوذ بالله. بعد يومين خرج من بعد يومين من كلامه خرج معه جمل له يريد ان يبيعه، خرج يتبعه. فلما كان في الطريق اذا صاعقه تنزل وعليه وعلى الجمل يروح هو جمله، فاحرق واحرق جمله بالصاعقه. هذا. وفيهم نزلت الايه سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له بعضهم يشير إليها أن النبي صلى الله عليه وسلم له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيبها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. القوة قوة الله والقدرة قدرة الله. كان هذا من هذا الوفد. وكان في بني عامر بن صعصعة عبد الله بن الشخير أبو مطرف، ورد على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أنت سيدنا وذو الطول علينا. فقام صلى الله عليه وسلم الموازين كعادته في ترتيب الأمور يقول السيد الله لا يستهوي أنكم الشيطان، لا شك أنه سيد العالمين وسيد الأولين والآخرين، وهو قال من ذلك أنا سيد ولد آدم ولا فخر، هذا لا شك فيه ولا ريب. لما يخرج الأمر إما لمجرد التصنع والتزلف وإما لينفتح باب المبالغة بلا بصيرة، فقوم الميزان قال السيد الله لا يستهوي أنكم الشيطان، وهو سيد العالمين سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أكرم الأولين قال والآخرين على الله ولا فخر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا شك أن لفظة السيد مضافة إلى المكرمين جاء بها القرآن الكريم وسيدا وحصورا ونبي ألف يا سيدها لدى الباب إلى غير ذلك، فلا إشكال فيها في حد ذاتها إذا وضعت موضعها. وجاء منهم بني عامر بن صعصعة، علقمة بن علاثة بن عوف، وهوذة بن خالد بن ربيع ابنه، وكان سيدنا عمر جالس إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخلوا قال أوسع لي علقمة، فأوسع له جلس إلى جنبه، فقص عليهم صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قرأ عليهم من القرآن بلسانه العذب، امتلأت قلوبهم يا محمد إن ربك الكريم وقد آمنت بك وبايعت على جماعة عكرمة بن خصفة أخي قيس وأسلم حوذا وابنه وابن أخيه وبايعوا لهم وعن قومهم. الله. يقول أبو جحيفة السوائي قدم وفد بني عامر وكنت معهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ف فوجدناه بالأبطح في قبة حمراء فسلمنا عليه. قال من أنتم؟ قلنا بنو عامر بن صعصعة. قال مرحبا بكم لحضرة الصلاة. قام بلال أذن يجعل يستدير في أذانه ثم يعني يلوي رأسه حيث على الصلاة والصلاة. ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بإناء فيه ماء فتوضأ وفضلت فضلة من وضوئه فجعلنا لا نال أن نتوضأ مما بقي من وضوئه. ثم أقام بلال الصلاة وغرز النبي صلى الله عليه وسلم غرزة أمامه مشاني فصلى إليها صلى ركعتين. جعلت الحيوانات تمر من أمام الغرزة هذا ما يبالي بها. صلى ركعتين وجلسوا حتى حضرت العصر وأذن بلال وقام وصلى بهم صلى الله عليه وسلم ركعتين. هذا بعض ما يتعلق بوفد بني عامر بن صعصعة. الوفد السابع اللي نتحدث عنه وفد ثقيف. وتعرفون ثقيف قد خرج إليهم قديم ورموه بالحجارة وجاء إليهم بعد الفتح واستعصوا ورجع عنه. عند رجوعه صلى الله عليه وسلم لحقوا سيدنا عروة بن مسعود ثقفي فأسلم أدركوا بالمدينة قبل أن يدخل المدينة مع رجوعه من الفتح أسلم وقال له أنا أرجع إلى قومي يدعوهم للإسلام. والنبي يعرف طبايع ثقيف وجاءته مشان النفس البشرية ما يحوق فيها أعلمه. قال إنهم قاتلوك. قال يا رسول الله يحبونني أكثر من أبكارهم أنا أحب إليهم من أبكارهم من أموالهم وجمالهم وكان فيهم محبب مطاع لكن النبي عرف فيهم نخوة الامتناح الذي كان منهم عرف فخرج لي واجا ودعاهم إلى الإسلام أبوا وخالفوا ثم أشرف على علية له أشرف لهم وكان قد دعاهم لسام أظهر لهم دينه بالنبل دق دق دق دق دق رموه بالنبال إن اللون رجل وشوفوا كانوا يحبون الرجل ودونه لما جاب شيء تكره نفوسهم ثارت نفوسهم وتقلبوا وقالوا نبي إنهم قاتلوك فأصابه سهم فقتله رضي الله عنه. حتى قيل له عندما أشرف على الموت ما ترى في دمك؟ قال لا كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله إلي ليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قبل أن يرتحل عنكم قبل ما يرجع من الطائف اللي قتلتمه ادفنوني معهم لا دم ولا دية ولا دفنوه معهم رضي الله عنه. خبر النبي بخبره فقال إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين. صاحب ياسين جاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال لكم اتبعوا المرسلين اتبعوا من ليس لكم أجرا وهم مهتدون. قالوا أنت تعبد هذا الإله؟ قال وما لي لا أعبد فطرهم ليه ترجعون أتخذوا من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. قتلوا قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال نصح لهم في حياته نصح لهم بعد موته. قال يا ليتهم يدرون ويرون ما أعطاني لا من النعيم ينقذون نفسهم من النار. وهذا صبر. قال دعا قومه إلى الله فقتلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مثله في قومه كمثل صاحب ياسين في قومه. الله. ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أبو المليح بن عروة وقارب بن الأسود بن مسعود وأسلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مالك بن عوف فين؟ قالوا في الطائف تركناه. قال خبروا أنه إن أتاني مسلما رددت إليه أهله وماله وأعطيته 100 من الإبل. رجعوا فأخبروه فقدم على النبي مسلما فأعطاه رد له ماله وأهله وأعطاه 100 من الإبل. قال يا رسول الله أنا أكفيك ثقيف، أنا أعرفهم وأعرف طبيعتهم وما عندهم، أغيروا على سرحهم حتى يتركوا مسلمين، شغلهم من عندي هناك صلح لهم شغل. وكل يوم ما كل ما سرحوا إبلهم وجمالهم وأنا في مكان وأغير عليها لما يدخون ويجوني لعندك. فكان يغير على سرح ثقيف ويقاتلهم، ولما رأوا المشاكل هذا ائتمروا واجتمعوا فيما بينهم يصلح، وقالوا الآن عاد لنا بطاقة بحرب، العرب من حوالينا كلهم بايعوا وأسلموا مع محمد، ما نعمل. قالوا كان ارسلوا إلى عند محمد واحد يكل حد يكلمه منكم وشوفوا ايش يكون بينكم وبينه، وتدخلون في دينه ولا ترون الامر بشروط صلح شروط. كلموا عبد يليل بن عمر بن عمير وعرضوا عليه ذلك، قال بتصلحوا لي كما عروه. اذهب الى محمد وتاثر به وسم تجيبوا تصلحوا تقتلونا بعدين. ما أنا بفاعل حتى ترسلوا معي رجال تجيبوا معي غيري. قالوا مرحبا، خذ من الأحلاف عدد ومنا بني مالك عدد وروح. فصاروا 14 عدد من الأحلاف ومن بني عامر ومن بني مالك جمعت وخرجوا، وصلوا حوالي المدينة قريب المدينة، وإذا المغيرة بن شعبة كان قد أسلم ومن الأحلاف يقول إني لفي ركاب المسلمين بذي حرض قريب من المدينة، إذا عثمان بن العاص تلقاني يستخبرني إيش هذا. قال وفد جينا بنكلم محمد وبنسلم على شروطه معنا له. قال فلما رأيتهم كلمتهم خرجت أشتد ليبشر صلى الله عليه وسلم، يقول إن الجماعة ذول الشرسين جاءوا الآن خاضعين وبيسلمون، وإن كان معهم عاد باقي درء دربك في الكلام، ولكن رسول الله أعلم كيف استقبلهم. فإذا بسيدنا بكر الصديق، فأنت تريد يا شعبة؟ قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة سيد قلب، قال أعزم عليك لا تسبقني لي، قد تكون أنا أخبره في تسابق الصحابة لإبلاغ ما يسره صلى الله عليه وسلم قلب ما يسره من الخبر وقلبه، وحرصهم على رضاه صلى الله عليه وسلم ومنزلتهم عنده. فقال تركت أبا بكر دخل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبشر خير. قال خرج المغيرة إلى أصحابه وعلمهم كيف يحيون رسول الله، إذا دخلتوا عن النبي قولوا كذا. قالوا خلك أنت، نحن معنا تحيتنا نرجو حوله شرسين. فأبوا إلا تحية الجاهلية، من كان من الأحلاف منهم نزل عند المغيرة بن شعبة وكرمهم، ومن بني مالك أمر النبي يضربوا لهم خيمة في المسجد يشاهدون المسلمين لما يصلون ويدخلون ويعبدون ويصلوا وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فضربوا لهم خيمة في المسجد وكان يكرمهم صلى الله عليه وسلم ويجيهم كل ليلة ويقف يكلمهم بعد العشاء حتى يراوح بين رجلي من طول القيام، يحدثهم عن بعض أخبار الحرب بينه وبين قريش وكيف كانت وكما عملون، حتى يقولوا ليلة من الليالي تأبطأ علينا على الساعة التي يأتينا فيها. فلما جاء قالوا أبطأت الليلة أنا يا رسول الله؟ قال إنه طرى علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجي حتى أتمه، كملت وردي من القرآن صلى الله عليه وسلم. وهذا واجب الارتباط بالقرآن لكل مؤمن عام وللدعاء خاصة، وأن لا يسمحوا بترك أحزابهم من القرآن. في حتى جاء في السنن بعد سنن أبي داود وغيره قالوا فسألوا أصحاب النبي كم كنتم كيف كنتم تحزبون القرآن؟ قالوا 3 و5 و7 و المفصل. ثلاثا وخمسا وسبعا وتسعا وحد عشر سورة، مثل الأسابيع هذه اللي عندنا، ثلاثا سورة البقرة وآل عمران والنساء فيقفون على المائدة، هذا حزب ليلة، خمسا بعدها، سبعا بعدها مثل الأحزاب هذا موجودة، وتسعا وحد عشر ثم المفصلة الليلة السابعة، يعني في الأسبوع يختمون القرآن. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: طرى علي حزبي من القرآن فكرهت أن أجيء حتى أتمه. اللهم صل عليه. الله يقول لهم: لا آسي وكنا مستضعفين مستذلين بمكة، فلما خرجنا المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم، ندال عليهم ويدالون علينا، ويحدثهم عن بعض ما كان في الفترة السابقة بينه وبينه، فأخذوا يعرضون عليه شروطهم وأحوالهم، يقولون بغوا إباحة الربا وبغوا إباحة الزنا وبغوا ما يصلون وبغوا ما يتصدقون ما يخرجون ما عليهم صدقة وبغوا ما يتأمر عليهم إلا أحد منهم يصلحون لهم. فسألوا عن ربا الزنا والخمر، قال: حرام، لا زنا ولا ربا ولا خمر، ماشي هذا ما يمكن. قالوا: الصنم حقهم الربا، قال: اهدموها. والحياد لو تعلم الربا أنك تريد أن تهدمها قتلت أهلها. سيدنا عمر بن الخطاب يقول: أي حك يا ابن عبد يليل، ربة حجر من الأحجار تقتلهم. قال: إن لم نأتك ابن الخطاب، نحن ما جينا عندك أنت، نحن جينا نكلم محمد، ما لك دخل أنت، لا تكلم. طباعهم بهذا الشكل. وقال: يا رسول الله، تولى أنت هدمه، أما نحن فإن لن نهدمها أبدا. قال: سأبعث إليكم من يكفيكم هدمة، بنكسرها لكم. قال: بس اترك لنا الطاغية هذا اللات، صنمهم الكبير، 3 سنين. قال: لا، لو 2 سنين. قال: لا. قالوا: سنة. قالوا: بس شهر. هم فيما يظهرون قالوا: نريد أن سفهاءنا لا يتعرضوا لنا هناك، خلي لهم حقهم ده الصنم مدة حتى يعرفوا الإسلام. قال لهم: ولا زمن معين، ولكن أرسل معكم ووراكم شعبة بن المغيرة وبسفيان بن حرب يهدمونها لكم، ما تهدموها أنتم، نخلي غيركم يهدمها. قالوا: ما علينا جهاد، لا تأمرنا نقاتل معك ولا صدق علينا. سكت منهم في هذا، وسمع بعضهم صلى الله عليه وسلم يقول: سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلموا. إذا دخلوا في الإسلام هم بيتصدقون وهم بيجاهدون فيما بعد. فقالوا: إذن صلح كتاب بينه وبينه. قال لهم: أما كسر أوثانكم بأيديكم سنع فيكم، وأما الصلاة فإنه لا خير في دين لا صلاة فيه. من حقهم قالوا: سنوتيك وإن كانت بيدنا أهم لدنا، أعوذ بالله. قالوا: قاعدين نبطيها كذا ونسيد على الأرض، في عندهم نخوة وكبرة ما يحبون هيئة الركوع والسجود حول لغت الله، العزة والشرف والكرامة، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لكن هذا قبل إسلامه، والإنسان ما تستغرب منه شيء قبل ما يتنور، قبل ما يتصفى، قبل ما يطهر، ما تستغرب منه شيء، كل هذا ممكن. الله. وكان أيام خروجه هناك في الطائف صلى الله عليه وسلم واحدة من النساء أم عبد ربه بن الحكم، دخل عليها صلى الله عليه وسلم حين جاء الطائف وسقته سويك كان معها، قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعبدي طاغيتهم ولا تصلي لها. قالت: إذن يقتلوني يا رسول الله. قال: إذا قالوا لك ذلك قولي: ربي رب هذه الطاغية، وإذا صليتي فوليها ظهرك، خليها من وراك. ثم خرج. بعدين لما أسلم الثقيف خرجوا بعض أولادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، قال: ما فعلت أمكما؟ يذكر ما كان أوصاها به والساعة الذي، قالوا: ماتت على الحال الذي تركتها علي يا رسول الله. قال: لقد أسلمت أمكما. إذن ثبت إسلامه. معتني بإنقاذ الأمة من النار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهؤلاء جالسين في المسجد والنبي ويكلمهم ويجي ويمشي بينهم وبين رسول الله خالد بن سعيد بن العاص، وهو الذي أمره بعد ذلك يكتب الكتاب بيده في سلام ثقيف وما اشترطوا على النبي وما أقرهم وما لم يقرهم. وكانوا مكانهم من حقهم طريقة طريقة التفكير عند أهل الشراسات وهكذا، يرسل لهم النبي بالطعام يوم ما يأكلون يقولون: تعال يا خالد أنت سمع. وكل أول ما يأكلون حتى يأكل خالد بن سعيد بن العاص، يحتاطون لأنفسهم. سبحان الله، ما يشبه الليلة بالبرع. اليوم يصلحونها دراسات ويعطونها بعضها الشخصيات، هذه نفسها مكررة في البرية من أول من طريقة التفكير هذه يعني. طيب، حتى نصف رمضان أسلموا. قال: الآن صوموا ما بقي من الشهر. أمرهم قال: ما فاتنا. قال: اقضوه بعد، إما على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب. هو عند الجمهور على سبيل الندب لأنه أسلموا الآن، عدهم من قبل ما عليهم صوم، ولكن من جعل الشهر كله عبادة واحدة فكان من أسلم أثناء وقت الصلاة فيصلي فكانوا يقضي يعني. وهذا الذي مالت إليه المالكية أن الشهر صوم رمضان عبادة واحدة، لهذا كفت عندهم نية واحدة من أول الشهر. وقال الجمهور: لابد كل ليلة نية، كل ليلة نية، كل ليلة نية. الله. قالوا: وكان سيدنا بلال حين أسلموا يأتيهم بالسحور بالفطور، يجيب لهم من عند النبي صلى الله عليه وسلم، عاد يقولون لحد كله ولا شيء، يأكلون وخلاص. راحت حقهم الوسوسة والوسوسة اللي كانت في مخيلاتهم، وعرفوا من هذا ومن أي بيت يجيهم ذا الطعام تحت رعاية مين، ويعرفون أن الغدر أبعد شيء عن حبيبنا البدر صلى الله عليه وسلم بارك عليه وعلى آله. ومع ذلك رجعوا بعدين حريصين، حتى حين يقولوا السحور يقولون: نخاف يكون الفجر طلع. يقول لهم: أنا تركت النبي يأكل الآن، كلوا. يجيهم بالفطور يقولون: تأكدت من غروب الشمس. يقول لهم: ما جيت بكم إلا وقت فطر النبي، عرفوا كلوا. صاروا يحتاطون للعبادة لأنه بسرعة انقلبوا ودخلوا في الدين. وكثير من الذين يكونوا أشد على الدين إذا دخلوا في الدين صيروا أشد في الدين وللدين. سبحان الله. وكتب لهم النبي الكتاب، أمر عليهم واحد فيهم أصغرهم زين عثمان بن أبي العاص، كان يتركونه في رحاله وهو يجلس لهم، فإذا رجعوا يخرج إلى عند النبي ويسائل النبي ويقعد بين يدي النبي ويتفقد. وإذا جاء في بعض الأوقات والنبي مشغول أو نايم يروح عند سيدنا بكر ويجلس معه ويسأله. حتى قال سيدنا بكر للنبي: ما رأيت أحرص من هذا على التفقه في الدين، وأحبه النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن العاص. فلما كتب لهم الكتاب أمروا عليه وقال له: صلبهم. وقال له: خفف الصلاة بهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على الأذان أجرة. وأكد عليه في ذلك، فقد أخذ نصيبا من الفقه في خلال هذه الفترة الذي جلس فيها، لأنه كان حريص. ويقول له: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرة. وقال: في تلك الأيام قد قرأت سورة البقرة. بسرعة تفقه وأخذ القرآن وتفقه في الدين. ويقول أنه شكوت للنبي وأن القرآن ينفلت مني، قال: فوضع يده على صدري وقال: يا شيطان اخرج من صدر عثمان. قال: فما نسيت شيئا بعده أريد حفظه، كل شيء أريد أحفظه بعد هذا اليوم خلاص ما أنسى. صلى الله على سيدنا محمد. ويقول سمعت النبي يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال. ويقول آخر ما عهد إلي قال يا عثمان تجوز في الصلاة فإن في القوم الكبير والصغير والمريض وذا الحاجة، إذا صليت بقوم فخفف بهم وقرأ من مثل اقرأ باسم ربك الذي خلقه، وعين له بعض السور في مقابل هذا قريبا من هذا صلى الله عليه وسلم، من حرصه على أن يتصلوا بالقرآن. بعد شكا وقيل أنه بعد سفره طرى عليه شيء من الوسواس والتعب في الصلاة فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني جئت نفسي شيء يا رسول الله وشكا إليه، قال أدنه. قال فجلسني بين يديه وضع كفه في صدري بين يديه ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين يديه قال أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. وهكذا جاء في الرواية في صحيح مسلم يقول قلت يا رسول الله الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب أو خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله تعالى منه وتفل عن يسارك ثلاثا، قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. لا إله إلا الله. ونزله وجع كاد يسقطه ويقعه الوجع، فشكى النبي وذكر ذلك قال ضع يمينك على مكانك الذي تشتكي فامسح بها سبع مرات، قل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، في كل مسحة قل، في رواية قالوا قل بسم الله ثلاثا ثم قل سبع مرات في كل مسحة تمسحها أعوذ بكلمة أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. قال فقلتها فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بأهلي وغيرهم كل من في وجع علموا هذا الدواء ويتعالج، فهو من الأدوية النبوية لأنواع الآلام. صلى الله على خير الأنام. وكانوا يأخرون لأنه أصغرهم يمسك رواحلهم ويجلس عنده، فلكن وقع أشطرهم بعدين وهو يروح يغتنم الوقت كله. الله لما أراد والمسير جاء إلى النبي قال يا رسول الله ادعو الله تعالى أن يفقهني في الدين ويعلمني. قال ماذا قلت؟ قال قلت يا رسول الله ادعو الله تعالى لأن يفقهني في الدين ويعلمني. قال لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد من أصحابك، اذهب فأنت أمير عليه وعلى من تقدم من قومك، ودعا له صلى الله عليه وسلم كان أفقههم. اللهم صل عليه وعلى آله. وجاء في رواية في قراءته عليه صلى الله عليه وسلم أنه يقول لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف جعل يعرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، فلما رأيت ذلك رحلت إلى رسول الله قال ابن أبي العاص، قلت نعم يا رسول الله، قال ما جاء بك؟ شيل ردك من الطائف. قلت يا رسول الله عرض لي شيء في صلاتي حتى ما أدري ما أصلي، قال ذاك الشيطان أدنه. قال فدنوت منه فضرب صدري بيده وتفل في فمي، قال اخرج عدو الله، فعل ذلك ثلاث مرات ثم قال الحق بعملك. قال عثمان فلا عمري ما أحسبه خالطني بعد، خلص ولا عاد بقي شيء من أثري تفلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه بعض أخبار الوفود. إذا كنا نقرأ الوفود التي وفدت وفي قيد الحياة الدنيوية، فإن الله قد أمرنا بالوفاة على هذا النبي في كل صلاة، ونحن نقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فإن تعلمت بابا من هذه الوفاة ففد مع من يفد ورد مع من يرد، ولعلك بتحظى بشيء كما أكرم الوفود عليه بكثير من فائضات فضل الله، فإن صدقت وصفت روحك وكنت وافدا وفادة بعد وفادة على خير موفود عليه من خلق الله، فما أراك إلا تحوز به فضلا ورفادة وجودا من جود الله سبحانه وتعالى وعيادة تعود عليك بعظيم الفائدة وكريم العائدة. اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا، اللهم أكرمنا، قربنا من نبيك قربا، واسقنا من شرابه شربا، وتولنا به في جميع أحوالنا حاضرا ومآبا، وبلغنا به فوق آمالنا. يا قريب يا مجيب، وأيقظ قلوب أمته واربطهم به ربطا لا ينحل، وأصلح لنا ولهم القصد والنية والعمل، واغفر لنا الزيغة والخطأ والزلل، اختم لنا بالحسنى وأنت راض عنا. سر الفاتحة إلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حب الطيبة ومن هم وسط الطيبة يحلون، وأعشق القاع لسادتي فيها يسيرون. كان يذكر أحدهم فيخرج من بيته، نخرج من بيته من ظله، من أولاده، من أهله، من أكله، من شربه، ما يصبر حتى يرى الوجه يرجع. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني، والحب يعترض اللذات بالألم. الله الله، حسا صدق محبة والحق بالأحبة. يا رب ارفعنا إلى شريف الرتبة، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.